إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا إلى قول أبي إسحاق الإلبيري عليه الرحمة، وهذا هو اللقاء العشرون في القراءة والتعليق على تائيته. يقول: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. وفي نسخة: يورث المحبوب مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا. هذه خمسيتنا اليوم. وها هو أبو إسحاق يعود إلى المشهد مرة أخرى صراحة، بعدما تخبى مدة وراء أبي بكر، واضع على لسانه الكلام ليخاطب به نفسه. ها هو يخرج من وراء أبي بكر ويظهر على المسرح ليواجه نفسه بجملة من أساليب التأنيب والتأديب، مؤدبا نفوسنا في نفسه ومقوما طباعنا في طبعه. وأما هو رحمه الله فقد نقل العارفون به في ترجمته ما كان عليه من جميل الخصال وفضيل الفعال، ولكنه دأب الصالحين، هضم النفس والحط من قدرها. وصدق الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فيقول عليه الرحمة: يا أبا بكر، أبا بكر، كشفت أقل عيبي يا أبا بكر، وقد قلت ما قلت ووصفت ما وصفت، ومع ذلك فقد كشفت ستر أقل عيبي. وعيبي ها هنا مفرد مضاف يعم، أي عيوبي وذنوبي على كثرة ما ذكرت. ومع ذلك فإن أكثره ومعظمه، أي أكثر العيوب ومعظم المثالب، قد سترتها، سواء كنت قد علمتها أو جهلتها. وهبك كنت قد علمتها وسترتها سترك الله، فإن ما ستره الله وغاب عنك أكثر وحاشاه. ألا حاشاك يا أبا إسحاق، ما علمنا عنك إلا خيرا، ولا نزكيك على الله علما وبرا. فيقول أبا بكر: يا أبا بكر، كشفت يعني السترة، ولكن أنت قد كشفت أقل عيوبي، وأما أكثره ومعظمه فلفضلك وحسن شيمك قد سترت. ثم قال: فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت. لله درك يا أبا إسحاق، لقد أتعبت من بعدك. وهكذا علماؤنا الصالحون الذين قاموا في الأمة مقام أنبياء بني إسرائيل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ولا يظنون بأنفسهم إلا شرا، حتى قال قائلهم: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كان بعض السلف يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي ثم أف. وبعضهم كان يقول: أخشى لو كان للذنوب ريح لا قد خشيت أن أفتضح. وبعضهم كان يقول: إذا أصبحت أنظر في أنفي أخشى أن يكون قد اسود من الذنوب. هم كانوا صالحين، فكيف بنا نحن؟ سبحان الله. فانظر يا هداك الله كيف يقول أبو إسحاق: فقل يا أبا بكر ما شئت وشاء لك الهوى. الهوى هنا مجرد الميل مع الكلام. فإنك مهما قلت في من المخازي، أي المعائب والمثالب الجالبة للخزي والعار والنقيصة والشنار، فإنك ما قلت شيئا فلا زال في النفس مخبأ عنك ما لم تقل. وما لم يخطر لك على بال، وما لم تصل إليه بحال من الأحوال، بل أقول لك ضاعفها، فضاعفها وكبرها وكثرها، فإنك لم تقل شيئا، وإنك والذي أبرى البرايا صادق فيا. والحق أن هذا وأمثاله وأضعافه وأضعاف أضعافه حق في أمثالنا لا في أمثاله وأمثال علمائنا الصالحين من أسلافنا أو من هو حي منهم، رحم الله من مات وحي من هو حي ومن هو آت. ومنها هنا تعلم يا طالب العلم مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، ومفهومه ومن لم يتواضع وتكبر خفضه وجعله ضعه. ووالله ما ارتفع القوم إلا بالتواضع والصدق، ومن لم يفده العلم تواضعا وصدقا فقد ذاق المهانة منه بحتا، وقد أعطاه من علياه تحتا. ثم قال: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. فيقول: وإنك يا أبا بكر مهما زدت وقلت ما قلت فعبتني، ووصفتني من المعائب بما وصفتني، فإنني لفرط علمي وزيادة معرفتي بنفسي بباطنتي بسريرتي ومكنون صدري وما ستره الله في عن خلقه، فإنني أراك وأنت تقول ما تقول وتصف ما تصف وتنعت في ما تنعت كأنك وأنت تذمني قد مدحتني، بل وبلغت في مدحتي بالنسبة لما أنا عليه في الواقع والحقيقة. وحاشاه: ولكن الأمر كما قال الشافعي: أرفع الناس قدرا من لا يعرف قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله، فاللهم ارزقنا من ذلك. ثم يقول أبو إسحاق ناصحا أبا بكر ومن وراءه من طلاب العلم: فلا ترضى المعايب، فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، يورث المحبوب مقتا. فتدبر يا طالب العلم كيف وقد وصف نفسه بما وصف، لا يرضى لمحبوبه وإخوانه وطلاب العلم ومنصوحيه، لا يرضى لهم أن يتصفوا بما اتصف هو به في ظنه. فهذا حال الصالحين، يحبون لإخوانهم السلامة وينصحونهم بالعافية، على عكس الفاسقين والظالمين، يود الواحد منهم لو فسق أهل الأرض جميعا، فبهم كان كسادها وطلاحها، كما كان بالصالحين حصادها وصلاحها. ثم قال: ولا تقبل مهما كانت المغريات، لا تقبل، لا ترضى، لا ترضى مهما كان الحال، ولا تقبل مهما كانت المغريات شيئا من المعايب التي تعيب، فإنها والله عار وشنار عظيم عليك أثره، تورث الإنسان ولو كان محبوبا مقتا. فهي عار وشنار باق عظيم عليك أثره، قبيح فيك أمره، تورثك ولو كنت محبوبا مقتا، فتصير بعد عليا إلى دنيا. والمقت أشد البغض، سواء كان من الله الخالق أو من خلقه ومن عباد الله. ووالله لمقت الله أكبر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وها هنا فائدة، يقول ابن تيمية وعنه ابن القيم رحمة الله عليهما: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. ثم بين رحمه الله أثار المعايب فقال: وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت. ألا يكفيك يا أبا بكر ويا طلاب العلم من قباحة المعايب ووقاحة المثالب أنها تهوي بالوجيه ذي الوجاهة السامية والمكانة العالية، تسفل به في هوة سحيقة ومستنقع بعيد قعره تنزله من عليا الثريا إلى حضيد الثرى وما دونه وتبدله مكان الفوق الذي كان فيه تحتا يغطيه ويغشيه فأي عاقل يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وها هنا أيضا بعض الفوائد. قال وهيب بن الورد إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، فلتكن همتك في الثريا وإن كانت قدمك على الثرى. إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. وقال الحسن من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره أو ألقها له في سلة الزبالة، في سلة القمامة، في سلة المهملات. وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، ذكره مسلم في صحيحه. وما أصدق قول أبي فراس وبه أختم، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فإذا علمت وعرفت فالزم، فهذه السبيل وهذا المهر، وعليك بالجد، والله يتولاك ويرعاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.